ما حكم الصلاة بين الأعمدة في المسجد إذا كانت تقطع الصفوف؟ الجواب: إذا أراد السائل أن يصف مع الإمام فإنه يصف في الصف الذي لا يكون بين السواري، لكن لو عرض للإنسان وصلى على هذه الصفة، يعني صلى في صف تتخلله السواري، فإن الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.